وآخرون ينكرون ذلك، فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لأصحاب الآفاق الذين يقدمون إلى مكة، كل حدد له ميقاتا في جهته، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه ولم يحرم إلا بعد ما تعداه فقد ترك واجبا من واجبات النسك يجبره بدم، وإن ذكر أو علم قبل أن يحرم فإنه يرجع ويحرم من الميقات الذي تعداه. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهله، ومن نوى الحج والعمرة منها فإنها تكون ميقاتا له، قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان منزله دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، يعني نوى. أما الذي يمر بالميقات وهو ناو للحج والعمرة فلا يجوز له تجاوزه إلا وهو محرم. نعم. حسن الله إليكم. المرسل عين كاف من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السيدة زينب أو الحسين؟ لا يجوز طلب المدد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لأن طلب المدد إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فيجوز الاستعانة به فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا، إذا كان حيا حاضرا. أما الميت والغائب فإنهما لا يطلب منهما شيء، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالطبل والزمر والرقص، وما حكم من يسهم مع هؤلاء بالمال تحت اسم تبرع المولد النبوي؟ فإذا تبرع أحد من أهل بلدي هل له أجر أم عليه وزر؟ الاحتفال بالمولد النبوي أو بغيره من الموالد بدعة في الإسلام، ما أنزل الله بها من سلطان، عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام ولا القرون المفضلة بصدر هذه الأمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والاقتداء به وترك ما نهى عنه من البدع والمحدثات. وإذا انضاف إلى ذلك الاستغاثة بالرسول أو الاستنجاد بالرسول فهذا شرك إلى بدعة، شرك ينضم إلى بدعة والعياذ بالله. أو صار في هذا الاحتفال ضرب طبول وشرب خمور ومسكرات أو فعل فواحش فهذه زيادة شر على البدعة، آثام وأغلال يتبع بعضها بعضا، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: ولا يجوز التبرع لهذا العمل المحرم لأنه إعانة على معصية الله ورسوله، قد قال الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في سؤاله الأخير يقول: لي أخت تعز علي جدا وفيها والحمد لله خير كثير، ولكن عندما أنهاها عن الحلف بغير الله أو الحلف بالأولياء أو قولها والنبي تصر على ذلك، تقول لي: توكل على الله أهم شيء النية وهؤلاء صالحون. لا يجوز الحلف بغير الله، لا النبي ولا غير النبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الحلف بغير الله، ومن نهي عن ذلك وبين له ولم يقبل فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومتعمدا للمخالفة والعياذ بالله. الواجب على المسلم إذا بين له الحق أن يقبله وأن لا يبقى على العوايد والتقليد الأعمى، بل يجب عليه أن يقبل الحق وأن يترك ما هو عليه من المخالفة، قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل خاء هاء يقول: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن يتمتعوا، فما رأي فضيلتكم في هذا القول جزاكم الله خيرا؟ هذا قول غير صحيح. الصواب صحة الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه وكان منهم المتمتع وكان منهم القارن وكان منهم المفرد ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، وإنما